يقول السائل: إذا رأيت شخصا يفعل صغيرة أمام الملأ، هل الصحيح هل أنصحه أمام الملأ أم أصبر حتى ينفرد وحده؟ أنصحه خاصة إذا لم أستطع كالحافلة أو مكان عام؟ الجواب: إذا كانت هذه الصغيرة يعني ظاهرة وفعلها أمام الناس لك أن تنصحه أمام الناس. إذا كانت ظاهرة أمام الناس، فالمنكر العلني يجوز أن ينكر علنا، لكن برفق، بكلام طيب: يا أخي جزاك الله خير، اتق الله، هذا حرام. ولو قلت على الماء ما يضر، ولكن إن رأيته صاحب جاه وتخشى أن يرد النصيحة فبينك وبينه، فحسب الشخص، نظرتك للشخص. والناس إذا كان هذا الحرام معروف ويعرفون أنه حرام فلا يلزم أن تنكر علنا، بل يكفي أن تنكر هذا سرا. أما إذا كان يخفى على بعض الناس فالعلن في مثل هذه الأمور يعني شيء طيب لتعليم الناس، والله أعلم. المهم الإنسان يكون حكيم في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. يقول السائل: